السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يعني قبل ما تكونش خالص زي مثلا ايه ديس بليزيا قبل نورمال فورميشن تكون تيومر هايبر بليزيا تكون كتير هايبر بليزيا تكون قليل قبل ما تكونش بعدين ممكن هي اول حاجه ما تكونش اوردن خالص اسمه اسمه ابليزيا او تكون بس قليل شويه يبقى اسمه هايبو بليزيا او تكون بس كتير شويه يبقى اسمه هايبر بليزيا. دي قاعده عامه لو جالك مال فورميشن لاي اوردن في الدنيا في جراحه في نسب في شغلك بره يعني وتعمل بقى التخصص بتاعك ايه اي يا جماعه مثلا مش عندك الاتي ابليسيا هايبوبليسيا هايبربليسيا ايه كمان خلي بالك في حاجه ثانيه برضو مهمه جدا ايه بقى دكاتره ان احنا عندنا الميجيكال سيستم ده بيتميز الميجيكال سيستم اتميز ميزه غريبه قوي ان هو عندنا في يمين وشمال ولازم يجيبوا اللي يمين وشمال لازم يجوا معايا لو واحد ما جاش بعدين في لخبطه في التيوب في اليوترس في الفاجينا يبقى في اكتر من ديفكت اسمها كومبايند انومالي يعني لو في عندك ناحيه ما جاتش تماما يبقى عندك في مشكله في الفولوبيان تيوب مشكله في اليوترس مشكله في الفاجينا اسمها كومبايند انومالي طب ممكن اتنين يجوا بس ما يلحموش مع بعض يبقى عندك ايه اتنين يوتراي اتنين فاجينا يبقى حاجه اسمها سيمتريكال دوبليكيشن يبقى الدبل يبقى السيستم بتاعنا ايه دبل المفروض اتنين يجوا لو واحد ما جاش مشكله فاتنين يجوا يلحموا معايا ممكن يلحموا وحش لو لحم وحش يبقى في عندنا دبل يعني تبتيت البايكورنوي ايه المشكله ديفكتيف ايه ديفكتيف يونيون بين ايه التو بارتس. طيب نبدا احنا عندنا الحاجات المهمه تو اورجانز مهمين يعني الدبليكيشن هو التبتيت والبايكورنوي لا ما جايه جايه انا بديك امثله بس بص بقى كده احنا عندنا المهمين دي مهمين عندنا في المالفورميشن دولتين بس يوترس وفاجينا انتهى على كده اللي مش عارف ياخد يقرا الباقي كله يلغيه كله معايا المهم عندنا دكاتره مين هو يوترس وفاجينا بس نبدا بالفاجينا اول حاجه دكاتره هي فاجينا ابليزيا يعني مش نفس السيستم ابليزيا معايا يعني ايه ابليزيا مفيش فاجينا خالص مفيش فاجينا خالص بس ممكن يبقى موجوده حاجه بسيطه جدا او ممكن تبقى ابسنت تماما معايا يعني الابسنت يا اما كومبليت ابسنت يا اما بارش الابسنت يا اما كومبليت يا اما بارش بارش ده حته فاجينا كده ملهاش لازمه اصلا يعني هنا الابسنت ده يا اما كومبليت يا اما بارش البارش ده حاجه تافهه جدا البارش ده ممكن تلاقي فيه يوترس عليها يعني ممكن تلاقي حته يوترس عليها انما كومبليت غالبا فيه كومبليت ابسنت للفاجينا واليوترس المولاريان كلها ما اتكونتش يعني كومبليت غالبا المولاريان كلها ما اتكونتش يبقى خلي بالك يا دكاتره لا لا لا لا احنا عايزين نفرق ما بين حاجه دكاتره احنا عندنا كلمه قالت من شويه حلوه جدا ان عندنا في 3 سورسز اوف ذا ايه اوف جينيتاليا الجونت التانيه جينيتاليا اكسترنال يعني ممكن يبقى عيانه ما عندهاش جونت زي مثلا بتاعتين مثلا او عندها جونت زي ترنر لكن عندها انترنال عندها اكسترنال واحده ثانيه احنا كده مثلا ايه هنا ما عندهاش يوترس لكن عندها جونت عندها هرمون زي الفل معايا وعندها سينرجي ثالث فدي حاجه ودي حاجه ودي حاجه عايزين نفرق ما بينهم معايا انا ده باخد ايه مالك مش او ديفاجاي ممكن الفاجاي تبقى موجوده يعني موجود ممكن او ممكن تبقاش موجوده خالص قبل دي مش موجوده تماما مفيش فاجاي خالص او ممكن تلاقي حته فاجاي تافهه جدا حته فاجاي تافهه بالمنظر ده كده وده ليه تصفيات كده ودي رير يعني ده اسمه بارشل ايه بارشل قبل دي ومعاها يوتر لكن غالبا هيبقى ايه هيبقى في كده ديبريشن بتاع اليوروجيتال ساينس ديبريشن صغير وابسنس اوف فاجينا وابسنس اوف يوترس وابسنس اوف تيوب الناس وصفوها اسمهم ماركه اسمها ماركه سندروم مهمه جدا ايه ماركه سندروم؟ ماركه سندروم عباره عن ايه؟ عباره عن ماير روكاتينسكي كاستر هاوسر سندروم دول اسامي ناس اربعه علماء ماير روكاتينسكي كاستر هاوسر سندروم. معاه دكاترة الماركة سندروم. عبارة ايه الماركة سندروم؟ الفيميل اكتب جنبها الفيميل من جوه هوس ما فيهاش حاجة، لا فيها فاجينا ولا فيها يوترا ولا فيها تيوب، من جوه هوس. معاه دكاترة اسمها ماركة سندروم. طيب فهمت يا جماعة الابليزيا؟ يا برش الكمبليت فرش ممكن تلاقي مع اليوترس غالبا ما فيش يوترس، ممكن تلاقي مع اليوترس او كومبليت من جوه هوا. فهمت يا دكاتره؟ طب نيجي للسيمبتوم يا جماعه. السيمبتوم بقى لازم تفكروا السيمبتوم ايه. السيمبتوم يعني حاجه من ثلاثه، احنا عندنا سيمين حاجه من ثلاثه، يا بنت يا ست يا ولاده. البنت اللي ما عندهاش دكاتره يوترس هيبقى عندها ايه؟ امينوريا. الست اللي اتجوزت يبقى البنت امينوريا. الست اللي اتجوزت دكاتره، الست اللي اتجوزت وقاعده في الانتركورس، هذا في مكان الانتركورس، يبقى عندها ايه؟ ديس بارونيا هو الم اثناء الجماع. ابارونيا يعني نو انتركورس، فدي اسمها ابارونيا. يعني ايه ابارونيا؟ مش ديس بارونيا، ابارونيا. ديس يعني غلطين. اه ديس يعني في الم، لكن ده ابارونيا مفيش جماع اصلا، ماشي كده؟ لكن وجدنا بعض السنين صاروش معايا عندهم باتلس اينس ممكن تحصل انتركورس اينس او باتلس يوريثرا، قد تحصل انتركورس يوريثرال. وغيرنا بعض الفيميل قد يحصل يوريثرال انتركورس، ليش ازاي؟ مش مكاننا دلوقتي، احنا اكتبوها بس وخلاص. قد يحصل هنا ايه؟ اينل او يوريثرال انتركورس. انت عايش تقول ان هي عندها فاجينا؟ نعم؟ يعني يكون معاها باتلس. هي ممكن يبقاش عندها فاجينا بس هي عايزه تدور انتركورس، يعني اي مكان ماشي. اكيد يبقى عندها، طب اكيد عارفه ان هي ما عندهاش فاجينا. طب دي ممكن تحمل؟ بص يا جماعه عندنا في 2009 دلوقتي عشان اقول على الفيميل دي استرايل. يعني استرايل؟ في فرق بين استرايل وانفرتايل. الانفرتايل دي ممكن باذن الله تحمل، لكن استرايل استرايل او اسمها العاقر. في فرق بين عقيم وعاقر. العقيم ممكن تحمل، العقر العقر ده دكاتره ده استرايل. في 2009 عشان تبقى عاقر حاجه من اثنين، يا ما عندهاش اوبري ما عندهاش يوترس، ده العاقر. حصل ديستراكشن كوميت ديستراكشن او ابسنس او الاوبرا او الاوبرا، دول حاجتين وحيدين ممكن يحصل فيهم عقر. معايا؟ فالفيميل ان هوت شيز ترايل مش ممكن تحمل، شيز ترايل مش ممكن ايه تحمل؟ في شيز فمش ممكن تحمل، فدي عاقر. شيز استرايل مش انفرتايل ترايل. لان الفاجينا دي جايه منين؟ جايبه مولاريا، فالمولاريا كلها مضروبه. طب بص على الفاينل نمبر، تعال بص على تحت يا دكاتره، هتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا ايتو جنبها حفره بس سمول ديبريشن او نقره. تمام؟ نقره نقره صغيره نقره. معايا دكاتره؟ يبقى انا الاقي تحت ايه؟ نقره. عباره عن ايه؟ بص يا جماعه رسمها لكم اهي، شايفين؟ رسمها لكم اهي بتاعت ايه؟ اللي هي دي النقره دي بتاعت مين؟ بتاعت اليوروجيتال ساينس، مكان اليوروجيتال ساينس. لو فعلت بي ار هتلاقي ايه؟ هوا، مفيش حاجه، مفيش يوترس. ما ممكن اصلا بي ار ابحث اليوترس. لو حط بي ار يعني ممكن اصل انا اوكي انفيرتر تايمن او حاجه مقفوله، فشايف مش شايف جوه، لكن ممكن جوه يبقى في يوترس. تمام؟ تخش بي ار، بي ار مش تلاقي حاجه برضه، هتلاقي ابسنت يوترس باي بي ار. هتلاقي بقى هتلاقي من تحت كده، تلاقي هنا كده يوترس، وهنا في نقره، تمام؟ وهنا في هنا دي نقره. خش بي ار ابسنت يوترس. الاسم مثلا دي جنبها. دكتور انا عندها مشاكل. ما عندهاش فاجينا، احنا عندنا مجال اتليتي ما عندهاش فاجينا. ده مش مجال اتليتي ما عندهاش فاجينا. عندها مكانها ديبريشن صغير. ده تقريبا شفت الفايلز. طب لو هي فاضيه مش حته فاجينا صغيره. خلاص مش حته فاجينا صغيره، ممكن حته فاجينا صغيره كده هتلاقي مثلا سنتي ولا حاجه بس. بس كده. اه هو ما فيش غالبا غالبا فيش يوزر، غالبا فيش غالبا بس مش زي. معايا دكاتره؟ طب عايز اسالكم سؤال مهم قوي. معايا في اللي فات؟ اه. طيب في سؤال مهم قوي، هو هنا ايه اللي بيحصل يا دكاتره في الفيميل ده؟ بيعملوا ايه؟ كروس الميد لاين، صح؟ انا عايزك قلت من شويه كلمه خبيثه وقالت كده دلوقتي، ايه بقى؟ لما يعدوا الميد لاين كده يا دكاتره يبقى مين اللي وراهم؟ مش الفيرتبرا الكلام وراهم؟ صح ولا مش صح؟ طيب الفيرتبرا الكلام انهم عدوا الميد لاين، صح؟ يبقى الفيرتبرا الكلام وراهم. حتى في هنا الليجمنت بقول لك ماسك من الليجمنت الفيرتبري بيز الكول لغايه الاوفري اسمه انفانديلو بيلفيك، يبقى اللي ورا ده مين؟ ده فيرتبري الميد لاين. يا جماعه مش الرسمه كانت كده اهو، ده كده الميد لاين كده، ده الميد لاين صح، وبين كده هنا كده هنا بيعدوا كده بيعدوا كده. صح؟ ده كل الميد لاين. وجنبيه هنا مين سيستم كمان؟ هنا مين بيتكون كمان؟ يورينري. صح؟ يعني معنى كده الانفوت تضرب ديت، الانفوت اللي هيحصل انترا اترين ويضرب الايه؟ الفيميل سيستم. لازم يضرب لي مين معاه كمان؟ يورينري. ويضرب مين كمان معاه؟ السكريتر او الفيرتبرال كولم. يعني خلي بالك انت عندك هنا في ثلاث حلقات مع بعض. ثلاث حلقات، في مثلث. المال فورميشن. فيميل جينيتال لازم مطلوب معاه يورينري، لازم يورينري ولازم فيرتبرال. يبقى خليك عندك في مثلث مال فورميشن، لان كلهم في نفس المكان. اللي يضرب ده يضرب دي يضرب ده. اللي يضرب المين الفيميل جينيتال سيستم يضرب الايه؟ يورينري يضرب الايه؟ الفيرتبرال كولم. عشان تلاقي ايه؟ 30-50% منها عندهم مشاكل في الاي دي بي. 15% عندهم فيرتبرال زي سباين بيف ده عندهم حاجه في الفيرتبرال. عندهم في الفيرتبرال اي دي بي هتلاقي عندهم مشاكل في يورينري. تمام كده؟ ممكن تلاقي مثلا عندها مثلا ايه؟ مثلا عندها مثلا هورس شو كدني. عندها دبل يوريتر عندها حاجه مشكله. بنت الكدني. معايا؟ لا ده بنت الكدني. عشان كده بنعمل انفستيجيشن. اوعى تنسى اي دي بي صح؟ وايه كمان؟ واكس راي فيرتبرا. عارفين يا جماعه معلش لو لقيتوها في ورقه سكريتال طلعوا هي فيرتبرا عشان في الام اس كيو مش سكريتال لا فيرتبرا مش سكريتال فيرتبرا. ايه العلاج بقى ده كده؟ علاج ديس كونديشن. نعالجها ازاي؟ لا هو في حاجه دكتور انا دكتور انا ما عنديش فشايل ماشي وبعدين يا ست بس انا متجوزه وجوزي ممكن يتجوز عليا لا طب خلاص انا هعمل لك حاجه ظريفه هعمل لك ارتفيشال فشايل بس من فضلك ما تطلبيش مني المهر ان انت تحملي لان مش ممكن تحملي في ظل الوضع الحالي لكن في قانون فرد الشعب بقى 30 بس بالدرس ان هو ممكن ياخد منها بويضه تمام مع السبرم من جوزها تمام ويتكون منه زيجوت ويزرعوه في رحم مديد ويتكون بيبي حصلت مره واحده في السعوديه كان امير كان متجوز واحده اميره برضه كده واحده بقى من ضمن العيله المالكه يعني تمام وكان حصل لها مشكله واتشال يوترس بتاعها فكان عايز يحمل منها فراح بعت له فتوى تمام ان هو يتجوز واحده ثانيه تمام كده وياخد الاوفر بتاع الست ديت مع سر بتاع الامير يحطوه في الرحم الثاني ويتكتب خانه الام في بطاقه البيبي اللي هيطلع ده الام هما اتنين الام اللي تعمل الاوفم والام اللي تعمل اليوترس وحصل الكلام ده فعلا وطلع البيبي فعلا والفتوى دي بعد كده اتمعت بعد كده وكان هي حاله بس مره واحده طلعت مره واحده الامير ده واتلغت بعد كده وده اتلغى مره ثانيه عايز وبقى لها ثلاث سنين دلوقتي دلوقتي كل ما تتشعب على الرحم البديل هل ممكن ان احنا ناخد تمام الام مين؟ اللي ما فيش في مشكله الام اللي اتلغت ولا الام ناخد منها البويضه معايا فلسه حتى الان اختلاف من الدين تمام لان في مشكله ممكن تحصل ومشاكل قضائيه ممكن الام اللي حامل تقول لا مش عايز ادي البيبي ده انا البيبي ده هاخده لك وجت قبل كده في مصر السنتريه فالكون كريست تمام من حوالي 14 سنه كانت السنتريه كانت موجوده على فالكون كريست 14 سنه تمام كده فهي كانت جت يعني المحاضرات دي وكان جابوا فعلا ايه في ان بره دي وجابوا فعلا هو يكون لازم هيتجوز هو الست دي مش هيتجوزها؟ عادي يا ابني احنا بناخد هنا في المعمل يا اما بيشوف بعض اساسا ده في المعمل بياخد سبيرم واوفم يكون زيجوت بس خلاص خلص انت ما تجوش تاني بقى خلاص انا هاخد الزيجوت ده انا هحط انا نفسي جوه الرحم البديل اسمها الميتو فيرتلايزيشن زي طفل انابيب وبعدين هتستلم الولد بقى اللي هي بقى يبقى مستأجرين بقى ماشي يا جماعه فكان هنا الايم هنا يا دكاتره الايم ان هو خلي بالكم الايم هنا ايه قصدي هنا هدفي ايه؟ هدفي دلوقتي حتى الان دلوقتي كده لغايه ما خلص ايه اللي هو الحل المشكله اللي في مجلس الشعب الحل بتاع هنا يا دكاتره از تو ريتين او ريستور اللي هو سايت فور انتر كورس نوت فور فيرتيلتي هدفي تو فور سيكشن كورس هدفي سيكشن كورس وليس ايه وليس الفيرتيلتي هنعمل ارتفيشال فاجينا او اسمها نيو فاجينا او اسمها فاجينو بلاستي كلها هي حاجه واحده يبقى هدف تو ميك ارتفيشال فاجينا فور انتر كورس يعني ذا برايمري سيكشوال اورجان انت تو ميك ذا برين وليس الجينيتاليا. الجينيتاليا من جوه مش حساسه على فكره. اهم حاجه اللي بره الفالفا اللي موجوده عندها كليتوريس موجوده عندها الليبيا فاهمني، لكن من جوه مش حساسه اصلا. من جوه مش حساسه غير بس حاجه اسمها جي سبوت، دي الحاجه اللي حساسه في الفيمين من جوه. دي اصلا في كلام كتير عليها ان هي مش موجوده اصلا. ممكن كده يحصل اورجازم كده، ممكن تحصل اورجازم طبعا في الفيمين طبعا. ماشي يا جماعه اوكي. يبقى انا خليها كده الايم تو ميك ايه، الايم تو ميك تو ميك تمام اسايد فور ذا كورس نوت فور ميكينج ايه فيرتيلتي. عارفين يا جماعه اللي بيلبس نظاره كتير تلاقي هنا بيحصل له هنا ايه؟ هنا بيحصل له ايه؟ ديبريشن شويه. احنا شفنا القصه دي احنا استفدنا منها في ايه؟ في النساء عندنا. هنقعد اثنين ولا بص بقى انت بتروح الجيم كل يوم غصب عنك تلعب رياضه تمام، هتقوم رايحه ايه؟ رايحه لجيم معين وبعدين تقعد على عجله معينه. العجله دي فيها كده مسمار طالع كده بس ايه طبعا مش مسمار يعني حاجه يعني كده ايه حاجه كده ايه مع يعني معموله بنظام معين. حلو، تقعد عليها بحيث ان هي ايه في القعده بتاعتها هتلاقي ايه ان هي الحته الديبريشن دي على المسمار ده معايا. تقعد تلعب بقى ساعه ساعتين بقى اللي هو ايه اللي هو العجله دي كل ايه كل يوم او كل يومين. ايه اللي يحصل؟ خلي بالك ما بين الورقه وما بين الريكتر لوز ايلر تيشو معايا. فما دور على الجزء ده كده كل شويه كل شويه كل شويه هيحصل فيه ديبريشن ديبريشن ديبريشن. انا محتاج بس اعمل ايه؟ اعمل 2 3 سنتيمتر. ليه بقى؟ عشان القصه ان احسن حاجه تعمل كافيتي ويبقى مناسب جدا للميل بينس هو ايه؟ هو الميل بينس نفسه. يعني فكره انا عايز تو ستارت سيشن انتركورس تو ستارت سيشن انتركورس، بعد كده مع فريكونت انتركورس هيحصل ديبريشن حلو قوي. فالقصه انا بس عايز اعمل لها ديبريشن صغير يبدا الانتركورس هو يعني هيحصل ايه؟ ديبريشن لوحده. بين اليوريثا وبين الريكتم. معايا؟ فهو ايه ده اسمها ايه؟ اسمها اسم على مسمى، اسمها فرانك سميث. يعني ايه فرانك؟ صريحه، بس ده اسم عالي. اسمها فرانك سميث. ايه؟ دي فرانك، ايه فرانك سميث بقى؟ دي فرانك سميث، ايه فرانك سميث؟ فرانك سميث دي ان انا هعمل هنا ايه؟ بروجريسيف هنا ايه؟ هو اكشلي اللي مكتوب في الكتب هو بجيب مون. اقول سميث حطيه من تحت كده اعمل ديبريشن كل شويه. اعمل لي ديبريشن. فبنعمل مون دي، بنعمل بروجريسيف دايلاتيشن للايه؟ دي الفتحه دي تمام، للدبريشن بتاع الانشر ساينس ده المفتاح بتاعي النقره دي هوسعها تمام. ان انا حتى لا كل شويه كده الديفينيتيف سموث وتقعد ايه تدخله كده في نفسها كده بالمنظر ده كده بحيث يعمل ايه؟ يعمل كافيتي، يعمل كافيتي اوسع شويه، يعمل كافيتي اوسع شويه، لازم يبقى مكان تمام اكوميديتد بينس. اول ما اكوميديتد بينس خلاص. طب انا عرفت اليوريثرا هنا مش اليوريثرا فوق ما بيش دعوه. لا لا ما انا اليوريثرا مش عارف هنخش. ايوه بس حضرتك بتقول ان المدينه ايوه ايوه ما بين الريسما ما بين الريسما هنا ده لوت ايرور تيشو ده من جوه لوت ده هو ده اللي هو مكان البشاينه مفيش بشاينه لما كان عندنا مفيش تيشو معايا. راح واحد ثاني جه قال لك يا عم ايه الملل دوت؟ لسه سميتو هتعمل الحاجات دي كلها. لا انا عايز اعمل لك عمليه خلق اسبوعين ترجع السمين يبقى زي الفل. يعني ده بتاخد ممكن اب تو 3 شهور ممكن اب تو 4 شهور. انا عايز اعمل حاجه اسرع. ايه رايك في اسبوعين؟ كويس؟ كويس حلو. تعمل ايه؟ قال ولا حاجه هبدا لك فتح هنا كده وانخرب شويه جوه اهو مش عارف شويه ايه انرجي مش هيبقى لك في كافيتي كده. هنعملها كده انخرب كده شويه هيبقى لك في كافيتي كده رؤيه ليا كده هتلاقي رؤيه ليا كده شكلها شكلك. لا هبطلها لك ازاي؟ هناخد منها فلاب سبليت ثيكنس سكين جريب سبليت ثيكنس سكين جريب ناخد منها قشطه جلد كده وبعدين احطها في جلد قشطه جلد كده احطها في جلد. فدي اسمها ماكيندو. الراجل ده اسمه ماكيندو ماكيندو. طيب دلوقتي بقى بنعمل حاجه اسمها موديفايد ماكيندو. ايه موديفايد ماكيندو؟ واقوم فاتح فتحه عندها فاهم واقعد نخرب فيها شويه كده بس اجيب لها بقى لقيت تيشو احلى بكتير جدا من السكين تمام. والرضا بتاعته جميله وما بيلحمش مره ثانيه ببعضه وما بيعورش العالم من بره من السكين تمام. تيشو حلو قوي وبيحصل عليه نمو الابيثيليا بتاعه بينمو عليه كويس قوي قوي يغطي الرؤيه ريال. اسمه امنيون امنيون. فنجيب قيصريه قيصريه ما فيهاش لا انفكشن ولا فيها حاجه ما فيهاش انفكشن. يعني هنا بعمل قيصريه عاديه جدا واحده عاديه جدا نورمال تماما وكل شيء نورمال او ماخد منها حته امنيون تمام. خلايا الامنيون ده المنتيشن قليله جدا في جسم الانسان ما لهاش اي انجن يعني ما فيهوش ريجكشن خالص. ده بحط على الكورنيا لو في كورنيا الالسر ممكن احط امنيون جرافت عشان مع بلينكينج نوع من ايه كل ما يحصل جروث مع بلينكينج يعمل لها جرافت تاني. ممكن احط امنيون على الايد على عيني ماشي اغطي بيه الايه الجرافت. فهنا ممكن احط انا امنيون هذا فاكره امنيون مكان الجلد وده اللي اسمها موديفايد ماكيندو. يبقى موديفايد ماكيندو بعمل ايه؟ بعمل هنا انتشن كده اقعد انخرب جوه شويه لغايه اعمل لي كافيتي حلو، وهم ابطلوا الجلد ماكنز، ابطلوا بأميون يبقى اسمها موديفايد ايه؟ موديفايد ماكنز. هيتكون هيطلع عليه هيعمل رؤى الجلد مباراة هيغطي من جوه. في بقى حاجة تانية تخيصها بقى دكاترة، ايه التدوية التانية بقى اللي بعدها؟ ممكن حاجة تانية تخيصها بقى دكاترة. بص بقى ايه بقى، في واحد عمل لك حركة وحشة قوي قوي حضراتكم، حتى اللي معاه الكتب بتاعتي الكبيرة هلاقي الرسمة دي فيه تمام، حركة وحشة قوي، وهتخلي حتى ايه الدايركشن اوف انتركورس حتى مش مظبوط قوي. ايه بقى القصة؟ هل معاك الكتاب بتاع الدكاترة اللي هو الباينة؟ هاش معايا صح؟ طيب بص بقى، لو هنا كده دي ايه؟ طب ماشي نخيل مع بعض، بص على الكتاب عندكم بقى. ادي الرسمة ايه؟ وهنا كده الباينة كده ها؟ وهنا كده ليبيا مين؟ ليبيا هنا مجهورة بالمنظر ده كده. خلاص؟ ما عرفتها؟ هعمل ايه بقى؟ هغلب قوي. هعمل هنا سبعة كده. هفتح كده هفتح كده. فالرسمة كده دي بعيدة عن بعض شوية، ازاي اعمل كده؟ بالمنظر ده معاك؟ يعني هفتح هنا افتح كده هنا هعمل ايه كده هنا سبعة كده. فلما افتح سبعة دي تلاقي الجذر هفتح عن بعض. صح ولا مش صح؟ ماشي. خارج لورا مع لورا وقدام مع لقدام، ده هنا في ايه؟ ده هنا في كبت، حط صباعك كده جوه فوق الكبت. عمل ايه ده؟ عمل ايه؟ هو عمل عملت كده كده عملت اسمها ايه ده مكان اللي انت الكورس وخلاص. فايه اسمها؟ وليام، على اسم اعظم كتاب مستدرك عندنا اسمها وليام. غلت قوي غلط، محدش عملها منها مش بس حد ايه قال لي فيها كتير. بص على الكتاب عندك في كتاب دايما اسمها الكتاب بقى، هو عامل طبعا كده وخد الورق على الورق قدام على الدرج، لقيت 170 دخلوا في الكتاب ده. بس انت الكورس ده ايش طبعا ايه مختلف؟ ده ايش محتاج؟ ده ايش هل ده ايش معين كده؟ عايز وضع خاص ليها الكورس اسمها وليام. ان انا بعمل هنا كرييشن اوف ا فالفال فليب. فالفال فليب فالفال هنا ايه كابيت كده. طيب نيجي على بعدها بقى عشان خلاص دي نمشي بعد كده. بص يا فندم في اللي بعدها بقى ده ايه اللي بعدها؟ اللي بعدها واحد ايطالي عملها اسمه فاجيتي. اسمه فاجيتي فاجيتي ومتاثر جدا بمين؟ متاثر جدا بي مش بويام بقى، متاثر قوي بماكنزي. عمل ايه بقى دكاتره؟ ودي عندنا في دكتور عصام خاطر بيعملها دايما، او يعني هو ايه يعني هو من الناس اللي هم البايونيرز عملوها هنا في ايه في مصر معايا. وعملها بطريقه حلوه كمان عن ايه عن فاجيتي. فاجيتي كان بيعمل لابروسمي بيستحب البط بس بط دكتور عصام خاطر بيعملها ايه من منظور. ايه القصه؟ قصه سهله قوي. بندخل هنا دكاتره كده كره حديد هنا كده كره حديد ماشي، والكره حديد طالع منها ايه؟ طالع منها سلم. بحط كره حديد من تحت العيان وهو خليناها خد من تحت خد من تحت، دخل السلك من ايه من فوق من تحت معايا. وبعدين اضغط السلك ده بسرعه بسخط يدوس بالمنظار، لكن هو كان بشكي بيستحمل البطن العيانه ويطلع السلك ده يطلعه بره كده، يقوم يطلعه بره الجسم خالص ويحط على عجله او يعني على بكره كده بره الجسم خالص يقوم شد البكره ايه يقوم ايه لف البكره فيشد ايه يشد اللي هو الخيط السلك يعمل كلام راح يريح سكه ثانيه ثم مقرطها عيانة كانها بالظبط مكنه صح؟ بس بحط الكرة ايه برجل عيانه على النقره والسلك ادخله ادككه من ايه من تحت بقى ادخله جوه البطن والقط من البطن خد خلاص البطن السلك من البطن دي الادخلات دي السلم كله ومطلعه بره هنا بكره تبع العيانه دي كانت خدها حوالي بس اسبوع اسبوعين. بس هي المشكله ايه؟ المشكله ان هي في عملية عملناها كلها في مصر هنا حصل فيها فيستولا ما بين الفشل وبين البلادر يعني من كتر ما مرات قوي هتقع بلدها عملت لها ايه؟ عملت لها هنا نيكروز بس هنا في سلم. ايه الجديد بقى؟ ايه احدث حاجه؟ احدث حاجه تعمل ايه؟ نيكروز لمين؟ للبلدر وللفاجينا حسب انهم كده. احدث حاجه نازله بقى في الدنيا خالص يعني اكتبوها بقى جديده خالص العمليه ديت معايا ودي نعملها دلوقتي بقى لنا حوالي ايه سنتين ثلاثه مش نعملها دلوقتي. ايه بقى؟ اسمها فولو فاجينو بلاستي. دي احدث حاجه لازمه كولو ايه ده بقى ده بص ده ده ادي الكولو اهو طبعا بنعمل تعقيم العيانه وبنجهزها وكل حاجه معايا بنعمل ايه بقى؟ بناخد حته من الكولو كده حته من الكولو كده اهو بنلصها بقى تحت بلصها بلاي بص يعني ايه من حته بلصها بقى تحت احنا عارفين بلصها بلاي ايه؟ اذا قلت لها اركيد ده اركيد فيها اركيد باخدها كده اخد دي اخد دي كده ودي اخدها ازرعها فين؟ ازرعها في اخد دي ازرعها فين؟ في البلبل ومخيل دي مخيل دي تاني يعني حاجة كله زي كده. اه. هم واخدها دي كده واخدها بالفلاب بتاعتها كده. يعني هنا تبدأ تبرع هنا. السيليا سترانك هنا مثلا او ايه. هم واخدها دي كده وزرعها هنا هو كده. زرعها هو البجاينة. هو البجاينة. كأنها بجاينة. كأنها بجاينة. كأنها بجاينة. هم واخدها دي مرة ثانية. يعني هنا ريسكشن مش شال ارميها لا ارميها بالبلودات تبقى تحت او تروح على الايه بالبلط وخيط الوسط دي دي ترفع الانترنت اه ده عندك في الكتاب ومرسومه رسمتها كمان دي في الكتاب جميله جدا هي دي الكولو فيرجن بلس دي الموست ايه الموست كولو فيرجن بلس دي الموست ايه الموست ريسنت معايا معانا ان شاء الله الخميس الجاي الساعه 10 باذن الله معايا الانفورميشن والفيديوز والانترودكشن دي البي سي خليك في مصر وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.